بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن معلمين ومربيين يعلمان الناس دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يرسلهما صلى الله عليه وسلم علمهما وفهمهما الأصول التي يجب أن يسير عليها الداعية إلى الله جل وعلا، والتي لا يجوز للدعاة أن يتخلوا عنها بحال، لأنها أصول لا يصلح أن يعرى الداعية عنها يوما من الأيام ولا ساعة من الساعات. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الأصول التي تكون بعد تقدير الملك جل وعلا سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرا ولا تعسرا. يا معاشر المسلمين، يا معاشر شباب الصحوة المباركة، أيها المسلمون الفضلاء النبلاء، والله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، إننا معاشر المسلمين بحاجة إلى أن نتعرف على يسر الإسلام وسماحته أكثر من حاجة أعداء الإسلام إلى ذلك، لأن كثيرا من المسلمين يجهلون هذه الحقيقة، وإن كانوا يتشدقون بها بألسنتهم إلا أنهم لا يعتقدون واقعا وعملا أن الإسلام يسر وكله سماحة لا عسر فيه ولا تشدد. لا بد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ربه جل وعلا بالحنيفية السمحة، فقال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى وما جعل عليكم من حرج، قال تبارك وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، يسر في عقائده، يسر في عباداته، يسر في معاملاته. ففي باب العقائد شرع الله عز وجل عقائد سهلة ميسورة لا تتنافر مع الفطرة السوية المستقيمة، ولا تأباها العقول الراجحة التي لم تلوث بلوثة الفكر والفلسفات والهرطقات. فشرع الله جل وعلا عقائدا تسرب إلى قلب العبد رغم أنفه، رغم أنفه. فشرع الله جل وعلا الإيمان به، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، شرع الله عز وجل ذلك كله، وهذا كله يسهل على القلب أن يتقبله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحارث الأشعري الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه. فإذا كان الله جل وعلا خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إذا كان الله جل وعلا تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتصريف والتدبير فبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله، فما الغريب العجيب أن يتفرد بالألوهية فيعبد ولا يعصى ويشكر فلا يكفر، كما قال عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه لما توسطت السفينة البحر وأحاطت بهم الأمواج وظنوا أنهم هالكون لا محالة، فقال قائم السفينة وكان مشركا بالله جل وعلا: أيها الناس اعلموا أن آلهتكم التي تعبدون من دون الله لا تنفعكم هنا. فقال عكرمة: الله هذا الذي يدعو له محمد صلى الله عليه وسلم، والله لئن لم ينجيني في البحر غيره لا ينجيني في البر غيره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين والد عمران بن حسين رضي الله عنهما لما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: يا محمد 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: يا حسين من لرغبك ورهبك؟ قال: يا محمد الذي في السماء. قال: يا حسين دعك من الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عقيدة سهلة، عقيدة ميسورة تسرب إلى قلب العبد دون مشقة ولا عناء، بل رغم أنف صاحبها، كما قال الطفيل رضي الله عنه لما حذرته قريش أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما زالوا بي يخوفونني أن أسمع من محمد حتى حشوت أذني قطنا. قال: ثم انطلقت لأطوف بالكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة يقطع القرآن بصوته العذب المبارك. قال: فسمعت كلاما ما سمعت قط كلاما كان خيرا ولا أدرك منه. فقلت في نفسي: يا طفيل ويحك، انزع هذا عنك واسمع، فإن سمعت خيرا قبلته، وإن سمعت غير ذلك كنت أبعد الناس عنه. ثم أسلم وآمن رضي الله عنه. هذه العقيدة السهلة التي تخاطب الفطرة ولا تتصادم معها، بعيدا عن تعقيدات وهرطقات الفلاسفة والمتكلمين الذين تمنى زعماؤهم وتمنى رؤساؤهم بعد رحلة الضلال والغوص في الفلسفات الفارغة أن يموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. لا، إنها عقيدة سهلة: خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مناسب جدا أن ينفرد بالعبادة فيعبد ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر جل في علاه. هذا الذي يقتضيه العقل بعيدا عن أدلة الشرع. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهل من إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مرة أخرى فمثل بين يدي رسول الله فقال له النبي: يا عدي ما أفرك؟ أفررت أن يقال الله أكبر؟ وهل من إله يا عدي أكبر من الله؟ يا عدي ما أفرك؟ أفررت أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله يا عدي إلا الله؟ فآمن عدي مكانه أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أن محمد رسول الله. تلك هي العقيدة الصافية السهلة الميسورة، بعيدا عن التشقيقات والتعقيدات الفارغة. ثم في باب المعاملة، في باب العبادة والمعاملة، حدث عن يسر الإسلام ولا حرج. فالله جل وعلا فرض الصلاة على الإنسان، فرض الصلاة على الإنسان 5 صلوات في اليوم والليلة. فإذا سافر العبد وضع الإسلام عنه نصف الصلاة في السفر، يصلي الصلاة الرباعية ثنائية، ثم شرع للصلاة الطهارة بالماء. فإذا عجز الإنسان عن الماء تيمم، ثم أمر الله عز وجل الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يقف بين يدي الله، فقال جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين قال: صل قائما، فإن عجزت عن القيام فقاعدا، فإن عجزت عن القعود فجالسا، هكذا، فإن عجزت عن الجلوس فعلى جنب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرع الله عز وجل الصيام 1 شهرا في السنة، لا أن تصوم نصف السنة، لا أن تصوم نصف عمرك كما كانت الأمم قبلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله لصيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يصوم نصف عمره، وكانت أمته تصوم نصف عمرها. أنت الآن تصوم 1 شهرا في السنة، فإذا سافرت أو مرضت أو نزل بك عذر من الأعذار انتقل الوجوب إلى ما بعد رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شرع الله عز وجل الزكاة في المال، ليس على كل مال يتملكه العبد زكاة، بل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والزكاة إذا أردت أن تقارن بين القدر الخارج وبين القدر المملوك عندك لن تجد وجها للمقارنة، فهي 25 جنيها كل 1000 جنيه، مبلغ لا نسبة فيه. شرع الله الحج في العمر 1 واحدة لمن استطاع إليه سبيلا. فإن عجز العبد عجزا ماليا، عجزا بدنيا، عجزا أمنيا، فلا حرج عليه ولا مؤاخذة بين يدي الله جل وعلا. فالله جل وعلا شرع لنا دينا سمحا قويما. قال الله جل وعلا وهو يبين التشكيل الذي شدده على الأمم قبلنا، فقال وهو يحكي عن بني إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. جعل الله عز وجل من تمام توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، وأن يريق بعضهم دماء بعض. أنت لا تتكلف ذلك ولا عسر معشاره. قال الله جل وعلا في الحديث الإلهي: يا ابن آدم يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لأتيتك بقرابها مغفرة. مهما أذنب العبد ذنوبا ومهما فعل العبد من المعاصي إذا توجه العبد إلى الله قبله، وإذا سعى العبد إلى ربه أقبل الله عز وجل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى ظل شجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت فأخذته سنة من النوم فانتبه فإذا هي قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه فأمسك بزمامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أفرح بتوبة العبد من هذا الرجل براحلته. فأي كرم وأي فضيلة وأي سماحة. شرع الله أحكاما سهلة ميسورة قال الله فيها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله فيها: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال الله فيها: سيجعل الله بعد عسر يسرا فإذا ضاق الأمر اتسع. قال ابن القيم رحمه الله: والمشقة التي هي بمعنى الحرج موضوعة في شريعة الإسلام، وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: غزا نبي من الأنبياء غزا نبي من الأنبياء فلما أراد أن يخرج جمع قومه فخطبهم ثم قال لهم: لا يتبعني أحد ثلاث: رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها، ورجل بنى بيتا ولم يرمي سقفه، ورجل له خلفات ينتظر نتاجهن له خلفات ينتظر نتاجهن. فوصل القرية صلاة العصر وكانت الشمس أن تغرب، فنظر إلى الشمس فقال: أيتها الشمس، أنا أعلم أنك مأمورة، أي أن تشرقي وتغربي، وأنا أيضا مأمور، أي أن أقاتل عدوي وأظهر عليهم في هذا اليوم. ثم قال: اللهم احبسها علي شيئا. فأمسك الله الشمس فقاتل عدوه فظهر عليهم وغنموا منهم، وكانوا لا يأكلون الغنائم قبلنا، بل كانوا يجمعون الغنائم ويضعونها في صعيد من الأرض. وعلامة قبول الله جهادهم أن تنزل نار من السماء فتأكلها، فلم تنزل النار. فقال النبي لقومه: فيكم غلول، أي فيكم سراق. فلم يجبه أحد. قال: فلتبايعني أو فليبايعني رؤساء القبائل أو من كل قبيلة الرجل. فبايعه نقباء القبائل، فلزقت يده بيد رجل أو رجلين. قال: قلت فيكم غلول. قال: فلتبايعني قبيلتك. فبايعته القبيلة فلزقت يده بيد رجل أو رجلين. قال: قلت فيكم غلول. ففتشوا متاعهما فإذا هما قد سرقا مثل رأس البقرة من الذهب. فأخذها النبي فوضعها في الغنائم، فنزلت نار من السماء فأكلتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم الله ضعفنا وعجزنا أحلها لنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم الخصائص التي اختص بها عن الأنبياء قبله، والخصائص التي اختصت بها هذه الأمة دون غيرها، فقال: وجعلت لي الأرض مسجدا طيبة وتربتها طهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده طهوره. وفي الصحيحين من حديث أنس يقول: كنا نتهيب أن نسأل رسول الله، ونهينا أن نسأل رسول الله، فكان يعجبنا الرجل العاقل يأتي من البادية فيسأل فيجيبه النبي ونحن نسمع. قال: فبينما نحن عند رسول الله إذ جاءه أعرابي فقال: يا محمد، إن رسولك جاءنا، فزعم أنك زعمت أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال: يا محمد، من خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي رفع السماء وخلق الأرض وبسطها ونصب الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: يا محمد، وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله افترض علينا صوم شهر في سنتنا، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: نعم. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة بعبادات سهلة. قال رسول الله: إن الله لا يرضى عن الرجل يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ وجد كلبا يلهث يأكل السرى من العطش، فسقى الكلب فغفر الله له، غفر الله له بعبادات سهلة، بعبادات يسيرة، يحصل العبد الطاعات الكثيرة، الطاعات الكثيرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، ويعفو الله عنها. يسروا ولا تعسروا، بينوا يسر الإسلام وسماحته لأهل الإسلام قبل غيرهم، وبشروا ولا تنفروا، بشروا الناس، بشروا العصاة أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بشروا الكافرين بقول رب العالمين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بشروا الناس بسعة رحمة الله، بشروهم بقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. بشروا الناس بقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. بشر الناس بقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم، بشر الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيح أن رجلا في من كان قبلنا وكان مسرفا على نفسه، فلما أدركته المنية قال: يا بني إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني وزروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: فلما فعلوا به ذلك أمر الله الأرض أن تجمع ما وقع فيها، فكان الرجل كما خلق بإذن ربه. فقال الله: عبدي ما حملك على هذا؟ قال: يا رب خشيتك، أو قال: يا رب مخافتك. فقال: ادخل الجنة، ادخل الجنة. بشروا الناس بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، لا والله، بل قتل 100 نفس، ثم تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. إذا كان ذلك في حق رجل في من كان قبلنا، فكيف يكون فعل الله معنا ونحن الأمة المرحومة، ونحن أمة خير البرية، ونحن الأمة الوسط المباركة التي جعلنا الله شهداء على الخلق قبلنا؟ بشروا الناس بهذه النصوص، بشروا الناس بسعة رحمته وسعة فضله وواسع رحمته، وأن الله عز وجل لا يعذب الخلق، لا يعذب الخلق إلا إذا أصر العبد، إلا إذا فسد طبع العبد. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنف ويعاقب الذين ينفرون الناس، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والصحابة حوله، إذ قال أعرابي فتبول في ركن المسجد فزجره الصحابة رضي الله عنهم، فانتهرهم رسول الله، انتهرهم رسول الله وقال: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء. ثم قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وقال كما في حديث أبي قتادة، أو في كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال رجل: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فوالله ما رأيت رسول الله غضب في موعظة قط مثل ما غضب يومئذ، وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، من أم منكم الناس فليخفف، فإن منهم المريض والسقيم وذا الحاجة. بل كان يوصي الإمام في الصلاة بقوله: واقتدي بأضعفهم، أي اقتدي بأضعف الناس حالا وراءك صلى الله عليه وسلم. ولما أطال معاذ الصلاة وخرج الأنصاري من ورائه، عنف رسول الله معاذا، فكان رسول الله مبشرا ولم يكن رسول الله منفرا. فبشروا الناس، حببوا الناس في الشرائع، حببوا الناس في أحكام الله، يسروا الأحكام الشرعية، سوقوا الأدلة إلى الناس سوقا جميلا رفيقا، كما كان رسول الله يسوقها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوقها. ففي بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صدر الدعوة في مبدأ مبعثه نزل مرة إلى سوق من أسواق مكة فوجد امرأة عجوزا معها متاع كثير لا تستطيع حمله، فحمل لها المتاع على ظهره حتى أوصلها إلى بيتها. فلما أوصلها قالت: والله يا بني ما معي شيء أكافئك به، ولكني سأنصحك بنصيحة وأريدك أن تعمل بها. قال: قولي يا أمه فكلي آذار صاغية. فقالت: يا بني تعرف غلام عبد المطلب؟ قالت: قال نعم. قالت: إنه ساحر، إنه ساحر، إياك ثم إياك أن تؤمن به. قال: يا أمه أتعرفين من أنا؟ قالت: لا والله يا بني. قال: أنا غلام عبد المطلب. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بشروا كما بشر رسول الله، يسروا كما يسر رسول الله على أبي سفيان لما وقف بين يديه وهو الذي ما كان يشك في أنه مقتول. قال النبي وهو يبتسم: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فلم يتمالك نفسه وقال: يا محمد، والله الذي لا إله غيره، أو قال: بأبي أنت وأمي، ما أكرمك، ما أفضلك، ما أبرك، ما أوصلك. لم يتمالك نفسه وهو ألد أعدائه قبل أن يسلم أن صرخ بفضله من يسره وسماحته وبشاشته، وأنه كان يبشر ولا ينفر: ألا تتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصايا والأصول المباركة يعلمنا كيف كانت شخصية النبي، وأنك لما تقرأ عنه وأنه كان يأخذ بمجامع قلب سامعه ويأسر الناس بأدبه وحسن خلقه، أمرنا أن نبشر الناس بالجنة، أمرنا أن نبشر الناس أن الله يقبل القليل من العمل ويسيب عليه الجزيل من الثواب. بشروا الناس أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها ويتجاوز الله عنها. بشروا. ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ويضع أيدينا معه على الجرح الذي لا يزال ينزف، يضع يده على أخطر قضية التي هي سبب فشل الدعوات، بل وسبب ضياع المجتمعات، بل وسبب انكسار الأمم وذهاب ريحها. فقال صلى الله عليه وسلم: وتطاوعا ولا تختلفا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وتطاوعوا فإن الله جل وعلا نهى عن الفرقة ونهى عن الاختلاف والشقاق وأمر بالاجتماع. فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عن الاختلاف فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فنهى عن الاختلاف وبين أن الاختلاف سبب للهلاك، سبب للضياع، سبب للهزائم، ولو كان ذلك في عهد رسول الله وتحت لواء رسول الله نفسه. فما حدث يوم أحد، ما وقع يوم أحد من الشقاق والنزاع والاختلاف بين الرماة وقائدهم مما أدى إلى الهزيمة النكراء، فقتل منهم من قتل، وجرح رسول الله، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنته، كل ذلك بسبب الاختلاف والفرقة. فالخلاف شر، الخلاف شر. يا معشر الدعاة إلى الله، أما آن الأوان أن نتقي الله في أنفسنا؟ أما آن الأوان أن نوسع الخرق على الراقع؟ أما آن الأوان أن نضع قضايا الخلاف جانبا وأن نتحد فيما بيننا؟ أما آن الأوان أن يكف بعضنا ألسنته عن الكلام في الآخرين؟ أما آن لنا أن يلتمس بعضنا الأعذار لإخوانه؟ أما آن لنا أن تأتلف قلوبنا؟ أما آن لنا أن تتلاقى قلوبنا على رسم كلام ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فإن الخلاف شر كله. فكان ابن مسعود يصلي خلف عثمان، وكان عثمان يصلي الصلوات الرباعية رباعية ما كان يقصرها في الحج، خلافا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود لا يرى ذلك وكان يصلي وراءه. فسأله الناس: يا أبا عبد الرحمن، أنت تحذر وأنت تنهى ولا تقول بقوله، فلم تصلي وراءه؟ قال لهم: الخلاف شر، الخلاف شر. تبين أن الخلاف سبب الهلاك، أن الفرقة سبب الضياع. ولو كان تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم نزلت الهزيمة على عين رسول الله وهو يرى، ليبين الله لنا أن سنن الكون لا تحابي، أن نواميس الكون لا تجامل، إنما هي سنن ونواميس أجراها الله في كونه. لا تحابي ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فإذا أقام الناس هذه السنن ألف الله بين قلوبهم، وإذا اختلفوا اختلفت قلوبهم. خذ العظة من سلفك. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صبيحة في اليوم الثاني من موقعة الجمل التي قتل فيها طلحة والزبير، يدخل أحد أبناء طلحة على علي بن أبي طالب. تخيل لو هذا اليوم بيننا، ما الذي كان سيحدث؟ ولد طلحة بن عبيد الله يدخل بعد موقعة الجمل بيوم على علي بن أبي طالب، فيقوم له علي مهرولا ويحتضنه ويعانقه ويقبله بين عينيه ويقول: كيف حالك يا ابن أخي؟ فيقول: بخير. وكيف حال فلان من أهل بيتك؟ بخير. وكيف حال فلان؟ بخير. فقال رجلان من الذين لم يتربوا التربية المحمدية الخالصة، قالوا: الله أعدل، يقتلهم بالأمس ويسأل عنهم اليوم. فقال علي: قم أو قوما، أبعد الله أرضكما، أبعد الله أرضكما، والله إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم إخوانا على سرر متقابلين. وهم كانوا يتقاتلون، وكان رجال علي يصلون خلف معاوية، ورجال معاوية يصلون خلف علي، وكل يدعو لأخيه بالجنة والمغفرة والعافية. ولما جلس الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي مع أبي محمد يونس بن عبيد رضي الله عنهم فاختلف في مسألة وانفض المجلس دون أن يتفق، وانطلق الشافعي إلى بيته ودخل البيت لم تطاوعه رجله أن يجلس ولا أن يتحرك، فرجع إلى يونس فدق عليه بابه فخرج له يونس فصافحه الشافعي بكلتا يديه وبكى واحتضنه وقال: يا أخي يا أخي، ألا يسعنا أن أكون أنا وأنت أخوين؟ وإن اختلفنا في مسألة لماذا يفرقنا الخلاف، لا سيما في أمور العبادة؟ فالاختلاف في الفقه لا ينضبط ولا ينحصر، والله عز وجل ينفرنا من الاختلاف كله. فقال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون لا يختلفون إلا من رحم ربك. فإذا كانت قضية وقع فيها الخلاف بيننا والأدلة تحتمل، لما يشنع بعضنا على بعض؟ لما الفرقة؟ لما هذا التنازع؟ لما لا نكون يدا واحدة؟ قلت قبل ذلك هنا إن أصحاب كل منهج من المناهج الباطلة المنحرفة نفروا بعد هذه الأحداث إلى مناهجهم وتوحدوا ووضعوا أيديهم في أيدي بعضهم، إلا نحن، ونحن أحق الناس بهذا ونحن أولى الناس بذلك. فإلي يا عددي، إلي يا عددي، إلي توحدوا، هذا زمان ليس للآحاد. أسأل الله جل وعلا أن يوحد بين صفوفنا وأن يطهر قلوبنا وأن يصلح نفوسنا. اللهم اجمع صفوفنا ووحد كلمتنا واجمع شملنا. اللهم اجمع كلمتنا على ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا بفضلك ورحمتك إلى البر والتقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اسلل سخائم قلوبنا، اللهم انزع ما في قلوبنا من غل للذين آمنوا. اللهم اجعلنا إخوة متحابين وفي الآخرة على سرر متقابلين. اللهم أصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا وأصلح بيوتنا وأصلح أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخذ الدين عن المدينين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.